بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى كل من كفر بالطاغوت وآمن بالله إلى كل من باع حياته رخيصة إلى الله سبحانه وتعالى إلى كل مسلم على وجه الأرض أسر إخوانكم في مؤسسة أبي بصير الإعلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الطاغوت وأنواعه الشيخ عبد الله بن عمر والآن مع المحاضرة كل حاجة اقتراع الذي احنا عندنا في كل التوازن انت تقول كده وتقول على ده انت في الدنيا كل هذه الامور علمك على كده انت بقى انت بتقول لي انا اللي قلت عليه واخد بالك عرف علينا التمهل ويقول لك وكان يقول لك وقال لك وقال فهم من هذه المسلمين لكم أبدا المدلعة والتبارك اللي يتوجه ده على مين على دلوه على مين حتى لو كان على دلوه من ربه فالتبارك ويسأل على ذلك دون كلمة إلى فيه مجدد لا يرى إلا يوجد على حد الخطوة إلا أول تعدمه ورجال في ظلمات بعدها في القضاء إذا أقول بأنه لما كنت جراحي أحد سكين مجدد فالتبارك لأنه بعيد عن ربه فالتبارك يتجع الهياء أذا أنت من يتخذ إلى هاي الهياء وعد الله له على علم وقدم على سمع المقدس فالذلك يعلم على مدرسه الوزاره فليس يجيبه من بعد الله الا لا تتكلم فالتكون يعني نقول له الجماعه قدر هذا على مدرسه المدرسه وركب المدرسه واتى بالجاهله وان هذا الا البيت ان هناك الا ذكر بالجمع وما هناك الا ذكر بالجمع وما هناك تبعات الا المدرسه هي خرائجين لا ذات ولا رب يكسب حيلتك للقليل الملك فلا تدرك لكم تدار اللغه والاحلام كل راح رحنا الغزلاء لا أجل رجل الإسلام سبيل وحل بين الناس تحت رأي الله إلا الله فالله كان وعديه والله إيه غير لما أسلم جماعي يطلبه من الله كان وفي عديه ليس له من الحل بشري كان يجب أن يكون التي كان يرتكب بها هذا العقل يجب أن يزيده ويرتكب بحي بها تجريبا ليه هذا وقال الله تعالى: وقل ان الله كرم له من الله تعالى وعلى ان ترى الجنه قل يا آدم ادخل الا وبينك الجنه فلا يحدث كل هذا لا يكون هذا المراقب ولا يكون هذا المسلمين يعني من نعطي ورفعه الدروس فهو لما ارسل الرسل اكثر المسلمين قال لهم فالقام احنا في كل المسلم ورسولا ارسل الله ويتبع المسلم اول مسلم بعد الله اول مسلم الطريق ده ارسل في بعض الرسول ولا عارف ان انت تسمع عن فعل الطاغوت فاخرج منها مقتولا مقتولا قد ذلك قال الذين تصدق عن امر ربي خرج على امر ربي وخرج على امر الله يدعو فالحديث الثاني فالشيطان وكل مدار وكل عاقل فاكل الدنيا وكل كلمة بناء على الشيطان حيداري يعني لازم هذا على الحق وتفكر على الحق بسبب بناء على الشيطان فالشيطان الدنيا في شياطين الام وفي عبد القران شياطين الام ويكون مثل ما عملت الى بعض من الدنيا القوي وغيرها فاول الكتاب موت والسلام وكان هذا غير شياطين الشيطان فالبلد يتفاق إلا أن رسول الله قام فالصور لهم خيره إلا الظالمين له الحمد لله فهو حيث يكون لي كنت تفدني أبنى هو العسلي ولذلك بعد العسل أنه نحن بجد المبدعين اللي هو الله أبعد الله نبينا مما يطيع الله عز وجل فقال يقول وقال الذين كفروا ربنا ان المدد حب الليل من الجن والانس فرد ربنا جمعا من الضوء بعد ان قلت تحت الجن فالجهنم الكلام من الوضع فقرار فالحجاج لا يعلم انه اكبر له فقال ان المدد حب الليل من الجن والانس يجعلهما تحت اقدارنا ليكونا من الانسانيين فتبع عليه هذا من الانسانيين بعد ذلك لعنهم عن الغار يكون عن الغرم يكون عن الغرفة ويستردين الغرفة ويضرح كل الغرفة وإن كنت كنت مرضى الذين اتبعوا الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقد اتبعت فيهم الكذاب وقال الذين اتبعوا من أن لا يعتقد أن لا تبرع منهم كما تبرع منا فلا يستردين الله أعلى لهم حضرات عليهم وما هم بخارجين من النار ذلك الغرفة إذا حكم الإيمان من هذا

وقال له ان يكون يوم يسالك على الشعب.